أنا لحيها والدوم من يرقى وتدمي على النعل من أعراضي رباح الصورة فلال سيدا من أبي درى الله أعز بكرمك ولا اللعب عظم ودقاء يطلقوا آل بيوت انترس الحفوز ويوم هات رخال رجحي آمئا قول بجاشي لأن آلاء نزلا قولا نحلا قول نيجنا قلال لنور قول نوقى يا هوا النعل أهل يغني الغشكة أهلي قلوب النآل أمن رجب لخالقه تلقى يا مني يدهن بثامت أمرها الله يقول جي هن آل أمن تلقى يوهن دار لشيل لك أن يسلق راغات تحت القيل زين لك فيها ما إلا وجب لونك وشايا الهن لكال أعرف لك آني ذل يعور جي ومع يحمى يعطي ذلك هل إذا نعي بسم الله لجل عليك القيمان فيلقوه أن على حسين جيلا هلا تدحنوا من لأيين بأعلى قير وقلنا كامت إلى عوثنا نزعوا ونعوا لكذي باعوا فنسوا إلى الله والنفيا للوشرا لكم جلا أيين بأعلى كل خير من نسوا إلى الله والنفيا للوشرا لكا إذا أتى أشلاك يأشل لقراط الجئس آلاه يا المهلا فلا حق له عبد الله نور طي هذا نحرك نعلن بلا خبلة يا شرع الملأ لبي نور عن خلالك آين الزقرابات تحت القيلا جام يوسف غنى أمادا مولاد تحري أهلا معه أين الزقراقة تحت القيل زينا من سويل الله سيدا النعب قول لذكاو يجب ماذا المثل شيء الله رجاء أنالك ومنالك معلم الله ناقص الوهن الضغن نحن من الله إن سوق يا مدام نجد بخالص مريخ على فاشا ظنوا وسرى أذر عليك وقيلات ما سويل الله سيدا النعب إلا خبي أخي راجب على النعل حال أعزيتنا غاشة لك من لسوي الله ظل سيدا للعب قول لنت وجدت لك نون لشيء غشالة مراقبة من مريض نحلو غاشت لك شيء هل لك أن أخذ ليقات عبادتنا إيغا مير لنقو نوم أمدنا أتفو غاشة لطول مثال لما أرنا من عباس الجبيد مثل عاطفا مسئل موتي الهجل فيه أرهجا فعرض الريض عرض الاسنباب حكس ومضع أمامي لسلقاب المعطرة إلى الجهاد شمت الزاني من سبب لذنة مآل هادف لجهل فالصيف إذن فالصيف أتون قرن لوطي ساب عن بطعي مسين نود شاب عقم لأبو جذب بي أسنع إن فقراء الدورة مهنا وعوي ضريا برج بعور معد بوساب بعد بوجه معتمي ذن عشنا ذا يوحي لسول رياضين مطون قوار كله ألا أسوى عمى حر العقيب أصيبا ألا عودا حريبا ألا نغت الله والقريبا البيان ها مجيه ميقع السلام أن يبلو فنستو أرخيو ها اعتربوا وعفشوا أمامي أي بشير هدع بدجلها تمل رسويو ناض مريسي أشعل ذعب رسل عم بسعى مجيه لعبد ها اعتر نور شعوحي وارستو الصيار أفلحما ميل تلقير نوعا الطير متلزانا نيملتم لبلجنة نال قتل لريغيف دون قهر كير رشدا هنم مرخان سلجم عم قطر سنف نانم

أن علمك الأحمم لو كشف لأردتك النعل في ذهن مثال دمها ولوقت إنما مئة لقم أو أرض في دمها ولوقت لدي لهم مثلك بأذى في ذهن مثال دمها وآمامك لأنك أما السوحن أمره روطه أمره تسبيو أمره تسبيو إيد بصالي أصالي يدي وعفرق طريق أوقف الوقير تورث تنقيناك من لسوي الأوار والبصير النن لباك من ذيب نحن دواد وغارا من ذاك دارق مدى بعوك بالوقف نقنيو أربو عبشو أمامي أعبت نعبو يا أجي خيرا مش حرق ما عاد نملسوا حظا ما حسنا آذي يخلون بلما نلبسها اللعب مرقون ما نلبس مياه بعد نعود مريض مطرخ ثلاثة من كيلة نحسن بس أبل عشر دارة بلدو بيد أهن ميداني زمها ولا خلص ساحقها اللولو في سآغي من غرف ولا مك أشري علبك أسلك والآلة الهضر لبن أوك غد أبوك غلبك وهتنق النائي لأني لبك سنقير أوك غلم أغير أوك غلب لبك يمر آل خلفروس هاي لدب وأرقير هذه الأسموك ويمر من نشر ودها شكير نور ذات روي أيل كروشب أينات لفضح البشي كروشب مدق تمكالو له أرخي كذلك سأبنى عند ونسنا وترعو في بيت يا ودن بل سوينا وغل صلاح حصو عني أبدا يعوك بدعب هذلات في آهيك تلقير حتى فدعب صالق لتروس تذلات لتعذر نور ذات وهي آهل قتروس إتروس تذلات لتعذر البس تروسالو لتعتض نزال دبرة والورق مثل يعمزين يقول لهم أخراس ومثالت إيه غضيلة بكلاب نعم يقول لك نحاك من مثالة الحلوية ما أدني غلبه بل أم لبدو كل لبابا يكان غلب أعترى وأنا لا هو عطر إلهي بولا يمت ما من رويت أي موم لنا رأس من أوك الأي فيش لبا نعم روان في إيثيك لحن هرسم من خالق تأتان في إيثيك لحن إلي الله شعب

مثل الظهر راتبة الظهر تدخل وقت الراتبة إذا زالت الشمس، وإذا صليت الفريضة ولم تصليها فإنها قضاء. هذا المعنى. وما كان قبلها وصلاها بعدها فإنها قضاء. هذا ما. فمثلا نسيت أو تركت شغلك عن راتبة الظهر قبلها، وبعدما صليت الفريضة قمت تقضي ما فاتك من الراتبة، يعتبر هذا قضاء، ليست بأداة. أما الراتبة بعدها فيدخل من حين تنقضي الفريضة إلى أن يخرج وقت الصلاة. والسنن غير الرواتب عشرون، أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب. قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. كذلك والسنن غير الرواتب عشرون، أربعا قبلها وأربعا بعدها وأربعا بعد المغرب وأربعا بعد العشاء كذلك العشر. هذه الرواتب وهذه غير الرواتب. وقد جاء في حديث أم حبيبة من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، ولكن هم يقولون 20 ركعة. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا. نعم. قوله وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، ليس المراد الإباحة التي لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها المعروفة في علم الأصول، لا، الإباحة ابتداء ها هو مباح، لكن إذا قمت وصليت فإنك تثاب، لكن أصل مشروعيتها فيه مباح عندهم، أصل المشروعية مباحة، لكن إذا اشتغلت بالعبادة فأنت تثاب عليها. والمراد هنا لمن كان جالس في المسجد، أما اللي داخل فلا، لا بد يصلي تحية المسجد بعد الأذان. أما اللي جيت قبل الأذان وأذن المغرب إن قمت الطيب ما قمت فلا حرج مباح، لكن فرضنا قمت تعتبر ركعتين، لا يقارن ملك جر، بل تثاب على ركوعك وسجودك وقراءتك وتسبيحك وتهليلك. هذا هو فصل. وصلاة الليل هذا ما فات الضحى. الشيخ ما يقال بالسنية أن الصحابة كانوا يفعلونها حتى يظن الغريب أنهم قد صلوا؟ هو فيه إنها سنة، بل وقيل إنها مكروه أيضا، ولكن جاء في حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في التالي لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أخذوا من هذا كراهية، لمن شاء كراهية أخذوا من ما يدعى الإباحة، فإنه من الإباحة، لأن قال أول ما صلوا، ثم قال في التالي لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. بأبي أنس كان إذا أدى المغرب بتدرنا الشواري أو كما ورد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لأن الليل